قلت في نفسي لابد من أن تتم مسيرتك هذه، وذلك بالبحث عن الورقة في مجلدات الحديث. ومجلدات الحديث عندنا في المكتبة الظاهرية أكثر من 500 مجلد. فبدأت أبحث، وهنا البحث عن ورقة ضائعة أسهل بكثير، لأن المجاميع تبقى صغيرة الحجم من حيث الطول والقصر، أما موضوع علم الحديث ففيه أكثرها كبيرة والورقة الضائعة قصيرة. لكن أنا دخلت في بحث آخر، وهو اجتناء يعني التحصيل على مثل هذه المواضيع والكتب النفيسة. فبدأت أخذ عناوين، ولو كان كتاب مجلد كبير، وأسجل عندي في مسودات، وانتهيت من 500 مجلد دون أن أعثر على الورقة الضائعة. وكما يقولون عندنا في الشام، بلا طول سيرة، يعني باختصار أتيت على كل المخطوطات الموجودة في المكتبة الظاهرية، وأنا طامع أنه لعله في العلم الفلاني، لعله، لأنه قضية خطأ من المجلد. فأتيت على كتب السيرة وكتب التاريخ وكتب الأدب كتب التصوف، يعني كل علوم اللي فيها كتب مخطوطة. ويسر الله عز وجل لي هذا البحث بحيث لا يتيسر إلا لموظف رسمي مكلف. وصل التيسير إلى درجة أنني كنت أضع السلم على الخزائن، لأنه في رفوف عالية لا تطولها اليد، فأقف على السلم، والرف مثلا طوله متر، أبدأ من هنا أسحب، أنتهي من هنا وأنا على السلم. إذا وجدت شيئا نفيسا نزلت وسجلت، وثم تابعت مسيرتي. وهكذا مررت على المكتبة كلها وما عثرت على الورقة الضائعة، لكني شاعر بأني أنا الرابح. صار عندي مئات الأسماء والعناوين من الكتب النفيسة. في الأخير أعلم عندهم شيء يسمى بالدست أو الدشت لغة، وهي عبارة عن أوراق مقدسة في خزائن ما أحد يتردد عليها أو يمد يده إليها. فسألت الموظف المختص، وكان يعني ممن يسره الله لخدمتي العلمية، وكان يتجاوب معي. قلت له: يا أبو مهدي، وين الدشت هذا؟ قال لي: هاي، وراني فيجانتين ثلاثة. فأخذت أبحث في هذه الورقات الفلتاني، فما وجدت شيئا، لكني وجدت أيضا نفائس، ومنها عندنا في المكتبة الظاهرية نسختان من مسند الشهاب القضاعي، وكلتاهما ناقصتان، إحداهما شرقية والأخرى مغربية، والمغربية خطها مغربي جميل جدا ومعتنى بها من بعض الحفاظ أهل الحديث، ومكتوب بجانب كثير إن لم أقل كل أحاديث، ضعيف موضوع إلى آخره، لكن ينقص منها الكراس الأول. والنسخة الأخرى المشرقية ما لنا ولا الآن. وإذا بي أفاجأ بهذا الدشت، وجدت الكراس الناقص من النسخة المغربية، وبذلك تمت النسخة النفيسة. فأخذتها فرحا مسرورا، وانطلقت إلى المدير المسؤول عن المخطوطات. قلت له: هذا الكراس من الدشت، وهذا هو الكتاب الموضوع عندكم في الفارس، أنه مجهول الهوية، لا يعرف مين المؤلف ومين ايش الكتاب. قلت له: ها هو الكتاب وهذا هو المؤلف. ولا اهتم في ذلك، لانه كما يقولون عندنا بالشام، كل مين يغني على ليله، فانا بهمني هذا البعث وهو ما بهمه. ثم دارت السنين والايام، وأبي أخونا عبد المجيد السلفي يقوم بطباعة تحقيق هذا الكتاب من هذه النسخة، وشيء بالشيء يذكر لتعرف طباع الناس. طبع الكتاب مسند الشهاب القضائي في المكتب الذي يعمل فيه شعيب. مؤسسة الرسالة. نعم، مؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالة. نعم. فأنا كنت كتبت للتاريخ على هذا الكراس، استخرجه من الدشت ناصر، كلمة ناصر فقط. فهو ماذا فعل؟ وضع ورقة وغطى هذه الحقيقة، والآن تجد صورة للعنوان الرئيسي لهذا الكتاب في نسخة مسند الشهاب التي حققها أخونا حمدي، ومطموس على هذه الحقيقة العلمية. ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ الجواب تعرفه. الشاهد، هذا من النفائس التي حصلت عليها بهذا البحث. وأخيرا يئست من الحصول على الورقة الضائعة، لكن ما ندمت أبدا، لأن كان المكسب كان أكثر مما أتصور. المهم، رجعت فيما بعد إلى الأسماء التي كنت سجلتها لهذه المؤلفات والمؤلفين، فكتبتها من جديد على بطاقات، ورتبت البطاقات على أسماء المؤلفين، كل مؤلف وما له. هذا مجهود لك لنفسك فردي يعني؟ طبعا فرد. أنا ما عملت يوما ما موظفا في دائرة من الدوائر، وهذا من فضل الله علي. ثم بعد أن انتهيت من ترتيب هذه القصاصات على أسماء المؤلفين، رتبت المؤلفات على الترتيب الهجائي، وكان من ذلك فهرس المنتخبات من مكتب المخطوطات في مكتب الظاهرية. ثم جاءت المرحلة الأخيرة، وهي الثمرة المباركة من ذاك الجهد الأول، فبدأت أقرأ هذه المخطوطات وأستخرج منها الفوائد الحديثية بأسانيدها، وعندي الآن، وهي التي تساعدني على تغذية مشاريع علمية، نحو 40 مجلد فيها الأحاديث التي استخرجتها من هذه المخطوطات بأسانيدها، ورتبتها لتسهيل المراجعة على أيضا حروف هجائية. فهذا مختصر عن قصة الورقة الضائعة. ولكي لا نضيع شيئا من الوقت في أمر قد لا يهمك، نشوف إيش عندك من سؤال.